السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، انطلاقا من قول عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ننطلق من ذلك ونبين بأن القرآن والسنة صنوان يتلازمان، لا يختلفان بحال من الأحوال ولا يفترقان بحال من الأحوال، وهما في مرتبة واحدة. وهذا الأهم والأحق والأحظ لطالب العلم أن يتقن ذلك، بأن السنة في مرتبة القرآن. لأننا لا يصح لنا أن نقول بأننا لا نأخذ بالأحاديث، أحاديث الآحاد مثلا، إذا عارضها آية من آيات الكتاب، لأن الآحاد لا تعارض المتواتر. وهذا في أصول مالك، وهذا طبعا فيه نظر كبير جدا في هذا الباب، لا سيما وأنهم قد قالوا بحلية أكل ذوات الأنياب وأيضا المخلب من الطير، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل السباع، أو نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. قالوا هذا خالف المحكم في قول الله جل في علا: قد فصل لكم ما حرم عليكم. وفي قول الله جل في علا أنه قال: إنما قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر هذه التي عددها الكتاب. والحق أننا نقول السنة والقرآن كما قلنا صنوان لا يختلفان بحال من الأحوال، لا يفترقان بحال من الأحوال. والأخذ بالقرآن والسنة هو نهج الصحابة الكرام، لا سيما وأننا لا يمكن أن نعقل عن الله مراد الله، وهو المقصود الأسمى في قراءة القرآن. قراءة القرآن أن تتدبر الآيات لتصل إلى مراد الله، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا كما قلنا فيه التعجب من ذلك، وما ما أنزل الله الكتاب إلا لتتدبره ثم بعد ذلك تعمل بأحكامه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمبين الأصيل عن الله جل في علاه هو من؟ هذا النبي الأمين. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد بينت أنا في مطلع الكلام على السنة، الكلام على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. أذكر فقط الإخوة الأفاضل بآية من كتاب الله جل في علانا، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ها، ثم إن علينا من القائل؟ الله. ثم إن علينا بيانه، يعني من المبين؟ الله. ها، أجيبه، الله هو المبين، صحيح. ثم في الآية الأخرى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. وأنزلنا لك الذكرى، أنزلنا لمن؟ ها، لمحمد صلى الله عليه وسلم، لتبين. والبيان من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل منه، البيان الذي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلاغ، بيان محمد بلاغ، وليس تنشئة ابتداء. يبقى إذن من المبين الأصيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبينه في السنة. إذن هذه السنة وحي من الله جل في علاه، مفهوم. وأيضا قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، ها، والحكمة كما قال الإمام الشافعي، كل من علمنا من علمائنا أنهم قالوا آيات الله الكتاب، والحكمة هي السنة. لذا لابد لكل إنسان أن يعلم أهمية السنة وأهمية دراسة السنة، لا سيما وأن الحرب الشعواء الآن على السنة. خرج لنا الرويبضات يتكلمون في مثل صحيح البخاري، ويقولون ليس في كل البخاري صحيح، ويشككون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله ما أرادوا إلا هدم الدين أصالة، وإلا طمس معالم القرآن، لأننا لن ندرك مراد الله في كتاب الله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتكلم في ذلك رجل إمعة لا يعلم شيئا، لا يفقه شيئا، والله نواقض الوضوء لا يعلمها، نواقض الوضوء لا يعلمها، ويتكلم في مثل البخاري. لذلك صدرنا الباب في الكلام على شرح البخاري ومعرفة السنة. الزهري كان يقول السنة سفينة النجاة، لن ينجو أحد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابتدع في دين الله فعلا فهو في النار، إلا أن يشاء رب شيئا، وسع رب كل شيء علما. والحق بأن الإنسان لابد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم طريقا، وهذا الطريق والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجاة على هذا الطريق، وآخر هذا الطريق هو النجاة. الحيد عن الطريق والتعرج حول هذه الطرق، على كل طريق شيطان، شيطان يهدم المرء. لا يمكن للإنسان أن ينجو، أن يصل إلى إلى إلى إلى مؤخرة الطريق التي فيها النجاة إلا بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا نقول بأن الله جل في علاه حجب كل قبول، سد كل باب إلا بابا واحدا، هو باب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا يقبل الله أحدا قط إلا أن يأتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل في علاه مبينا شرطي قبول العمل. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا إلا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير قول الله في علاء: ليبلوكم أيكم. فقالوا: يا إمام، ما معنى أحسن عمله؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا لله جل وعلا ولم يكن صوابا، يعني متبعا فيه السنة، لا يقبل. وإن كان العمل صوابا متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لله جل وعلا لن يقبل. قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالسنة هي أعظم ما يصبو إليه المرء للنجاة، والسنة ما تمسك بها أحد إلا وأعلى الله ذكره وشأنه. قلت قبل ذلك مرارا بأن يحيى بن أكثم العالم النبيل المحدث الأصيل دخل على خليفة على أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقال له: يا يحيى، من أكرم الناس؟ أو قال: من أشرف الناس؟ قال: لا يعدوك، أنت أشرف الناس، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف آل البيت، وأنت أمير المؤمنين. قال: لا، كذبت. يعني إيش؟ أخطأت في اللغة الصحيحة. قال: لا، كذبت، أشرف الناس رجل جلس وعقد مجلس التحديث يقول: حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى يوم الدين أعلى الله شأنه وذكره. كيف؟ بالتبع، لأن الله جل في علاه أعلى ذكر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والدلالة ها ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: لا أذكر إلا وتذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي. وأنت ترى الأذان لا يصح إلا بذكر. وأيضا بالنسبة للصلاة الشهادتين لابد أن تأتي بها، والصلاة عليه وسلم عند كثير من العلماء أنها واجبة في التشهد الأخير والخلاف في التشهد الأوسط. والغرض المقصود بأنه إذا كان الأمر للأصيل فأيضا التبع ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الإيش؟ الأصيل. ولذلك ترى العلماء، أنت ما زلت على يوم الناس هذا تترضى عن علماء الأمة، لما؟ لأنهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله مع الكلام تكملة، أنا قلت الإخوة تسمع الدروس السابقة، أرتب ولا أتأخر، الكلام على صحيح البخاري. طبعا البخاري هو أسطوانة العلم، البخاري هو إمام أهل الشأن، رغم أنف هؤلاء الرويبضات. الرويبضات هؤلاء جاءوا لنا فقط علامة على الساعة، نحمد الله على ظهورهم، لأنهم لن يشككونها في, في, في, في, في ديننا ولا في سنة نبينا، لكن هم علامة على قرب الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: إيش؟ قال: الرجل التافه، أو قال: الرجل الفاسق، وفي رواية قال: الفويسق. تحقير لشأنه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في البخاري ويضاعف أحاديث البخاري، وهو لا يعرف معنى السند لا يعرفه، لا يعرف أن يكشف عن رجل من رجال السند. عامة إغاظة لهؤلاء الرعاع السفلة الذين تصدروا للعوام الذين لا يفقهون شيئا وأهرفون كثيرا بما لا يعرفون، والعوام هوام، نبين لهم جميعا بأن إمام الشأن هو البخاري، وأن هذا الكتاب هو القائد، كتاب البخاري هو القائد، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح الكتاب رغمة الأنوف، أصح الكتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو كتاب الإمام البخاري. ومع ذلك لا ندعي العصمة لأحد كائنا من كان، بل نقول وهناك حروف، حروف بعض الأحاديث، حروف في البخاري الكلام فيها على الأخذ والإيش والرد في هذا الباب، والحق كله مع من؟ مع البخاري، إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير، وهذا تكلمت فيه قبل ذلك في الكلام على العلل. اليوم إن شاء الله في باب جديد نتكلم فيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، أنت معك في أحد معاه نسخة أخرى؟ ما في؟ لأن أريد النسخة التي فيها السند، أريد النسخة التي فيها السند. هذا معه، أعطيني النسخة التي فيها السند، أخرج الباب. يعني صعب عليك يا صاحب، لكن أنت أيها الجزائري المتلكلن، يعني ليش ما أخرجت الباب؟ 20 نعم، أي نعم، أنا بس أخرج الحديث. صبرا علي يا آل ليبيا، لا ليس التبويب هنا فيه اختلاف، أي طبعة هذه؟ غفر الله لك. يا أخي خذ أخرج لي بس هذا النسخة، هو بعد عندك هنا، هات، أنا أريد السند وخلاص وبعدين أعطيك إياه. تفضل تفضل. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. امين. قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، في كتابه الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله، وان المعرفه فعل القلب، بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام. حدثنا، تقف عند كل راوي، تقف عند كل راوي. حدثنا محمد بن سلام. محمد ابن سلام اختلف فيه العلماء، هو محمد بن سلام بالتجديد أو محمد بن سلام بالتخفيف، والصحيح الراجح على قول المحققين هو محمد بن سلام بالتخفيف لا بالتجديد، وهو من الثقات الأثبات، من ثقات شيوخ الإمام البخاري. نعم، روى له الجماعة. قال أخبرنا عبده. وعبده هنا عبده ذكره البخاري إيش؟ يا أهل الحديث الأندونيسي المحدث ذكر مبهما عبدة مهملا. أين الأب هنا؟ عبدة هنا الآن مهملا، لكن هو طبعا تعلم أن محمد سلام، يعني إذا أردت أن، هذه أيضا في علم الحديث لتعلم، إذا أردت أن تعرف عبد المهمل هنا هو من عبدة، أي عبدة هو، فأنت إما أن ترى الطرق، تجمع طرق الحديث، فترى أن بطرق الحديث يأتيك بالمهمل، يعني أو المستخرجات، المستخرجات أيضا يبين لك المهمل أو المبهم، أو أنك إن لم تصل إلى طريق يبين لك هذا المهمل، فلابد أن تذهب إلى التلميذ وإلى الشيخ، فستعرف الواسطة بينهما. يعني محمد بن سلام يروي عن من؟ عن عبدة. عبدة من؟ عبدة بن سليمان الكوفي. طب هنا هشام يروي عن من؟ هشام يروي عن عبدة، يروي عن من؟ عن هشام، هشام هو ابن عروة. فأنت تعلم هنا أن عبدة المهمل هنا هو عبدة بن سليمان الكوفي، عبدة هنا وعبدة بن سليمان الكوفي. عبدة بن سليمان الكوفي الحافظ، الحجة، العالم، الفهامة، الذي بلغ الدرجة القصوى في التوثيق. الإمام أحمد قال فيه قولا: أنت تبيع الدنيا بأسرها، عمرك كله ممكن تبيعه أن يقال فيك مثل ما قيل في عبدة بن سليمان الكوفي. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة وزيادة. هذا كلام لا تجده، ده عزيز جدا أن تجد التوثيق هذا عندك. ثقة ثقة، قال ثقة ثقة وزيادة، العبد بن سلمان الكوفي. وهذا كلام من الإمام أحمد ليس بالهين، وهذا توثيق ترى بأن هذا يعني هذه نقول هو تاج أهل الكوفة. عبد بن سليمان كان عالما، كان عالما عابدا تقيا نقيا، قالوا كان فيه من الزهادة وشدة الفقر ما يعلم به الله جل في علاه، وكان من أحفظ الناس وأعظم الناس عبادة. لذلك قال الإمام أحمد ثقة ثقة وزيادة، ثقة ثقة وزيادة. نعم. عن هشام، عن هشام، هو هشام بن عروة. هشام بن عروة هو من الثقات الأثبات ومن الخيار، وهشام بن عروة مدلس، لكن هشام بن عروة قليل التدليس جدا، قليل التدليس جدا، وهذه مراتب كما قال العلماء، هو من المرتبة الأولى من المدلسين، لذلك حديثه بالعنعنة يمر. فهشام بن عروة يعني تدليسه لا يضر بحال من الأحوال في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لأنه قليل التدليس جدا. هشام بن عروة يعني رضي الله عنه وأرضاه حديثه بالمدينة أقوى بكثير من حديثه في البصرة، لأنه لما رحل البصرة حدث عن أبيه وأكثر، فأنكروا عليه أحرفا من الأحاديث التي يرويها، أنكروا عليه أحرفا، لكن في الجملة هشام بن عروة خيار من خيار، وهو ثقة ثبت. نعم، يدلس وتدليسه لا يضر، لأنه قليل التدليس جدا، على أيضا فضلا عن أنه من الثقات الأثبات. نعم. عن أبيه هشام بن عروة، من أبوه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو هشام بن عروة. كنت نعم، هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هو من خيار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، هو من الفقهاء السبعة. وعروة بن الزبير تعلمون ديانته وتعلمون ورعه وتعلمون ما كان فيه من عبادة وزهادة، وكان فقيها ثبتا، كان عالما حافظا ثقة ثبتا فقيها. تعلمون القصة المشهورة لعروة بن الزبير عندما قطعوا رجله، ولا ما تعلمونها؟ ها، عروة بن الزبير، هو عروة بن الزبير عندما أصابته الأكلة اللي هي تسمى في عصرنا الآن سرطان، يعني الأكلة أصابت رجله، فقال لابد من بتر الرجل ولابد من شرب الخمر. قال لما؟ قال لا تستطيع التحمل، لابد أن يذهب العقل حتى نستطيع بتر الرجل. قال لا تفعله، والله لا أشرب الخمر. يعني أنا أتكلم عن أساطير، يعني أنا أتكلم عن نفسي، نحن أحقر البشر مكانة، ولو عشنا في زمان هؤلاء الناس الحمد لله أننا يعني ما كنا في زمانهم، وإلا الله أعلم ما أين كنا سنكون. وأيضا عندما نلقاهم يوم القيامة الله أعلم بالأحوال. يعني هو يقول قولا فصلا في هذا الباب، قال والله لا أشرب الخمر أبدا، لا أضع الخمر في فمي، والله لا أشرب الخمر أبدا. ثم قال أمهلوني حتى أدخل الصلاة، فإذا أنا دخلت الصلاة فابدأوا بقطع رجلي. ما أن افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة ثم دخل في قراءة السورة فابتدأوا في قطع يده، فلم يشعر بها قط إلا أنه أغمى عليه عندما حسمت، لما وضعت في الزيت المغلي لحسم الدماء فقط، ما شعر بشيء. نتكلم عن من نحن حقا؟ إذا تفقه من فعل عروة قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، راحة، وأي راحة، علم أنه استأذن على ربه فولج، وأي ولوج، لأنه ما قام المرء يصلي إلا والله قبل إيش؟ قبل وجهه. هنا الآن خلاص انتهى الموضوع، نسي كل شيء، وهو الآن مع الله جل في علاه يقرأ القرآن، فقبضت رجله وما شعر إلا بحسم الدماء فقط. عروة بن الزبير كان فقيها ثبتا ثقة، وهو من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة، عائشة رضي الله، طبعا أيضا كان عابدا هشام ابن عروة، يقول أبي كان صواما قواما، يصوم يوما يفطر يوما وكان يقيم الليل، ومات صائما، أو إن لم يدركني الوهم فيما قال، لكن كان صواما قواما. فعروة كان عابدا لله جل في علاه. أخوه كذلك، من أخوه؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير تعلمون أن الحجاج عليه من الله ما يستحق، لا نعد قول الذهبي إن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، لما ضربه بالمنجنيق فجاءت على عبد الله بن الزبير وهو يصلي في الكعبة فما انتفض، ما تحرك. تعرفون المنجنيق هو الحلوى المتحجرة، صحيح؟ النار، نار على جسد، ولا انتفض. هذا الرجل إذا ذهب عقله مع من هو بين يديه هؤلاء القوم. يعني لذلك لا تتعجب أن الله تعالى يملكهم رقاب العباد والبلاد في مدة وريزة من عمر، من عمر الزمن. اللهم ارزقنا ذلك واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أنت تعلم أننا تجاوزنا وتعدينا وفرطنا ولم نؤدي الحق، ولكنك أرحم الراحمين. نعم. عائشة رضي الله عنها أرضاها، عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عائشة رضي الله عنها أرضاها، اختلف العلماء هي أفضل أم خديجة على أقوال ثلاثة، قول خديجة أفضل، قول عائشة أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية توسط بين القولين، قال هما أفضل. نعم، كيف هما أفضل؟ وينتهي السؤال وينتهي أبو بكر يدري ما المسألة. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية كيف قال هما أفضل؟ قال أما خديجة فهي أفضل في مكة، وكان السلام أحوج ما يكون لمثل خديجة، وأما عائشة فهي أفضل في المدينة، وكان السلام أحوج ما يكون لمثل عائشة تبث حديثه في المدينة. إذا استوى الفضل بينهم، وأنا لست بصدد الكلام تفصيلا على هذا الباب، وأرتاح جدا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الذهبي قال في عائشة قولا فصلا، قولا يكتب بماء العين، ما هو؟ أبو بكر، تتخيل ما يقول في عائشة؟ قولا عجيبا. يعني أمكم لا تقرؤون الترجمة لها، ماذا أفعل فيكم يا طلبة العلم؟ طيب الذهبي قال عائشة هي أعلم نساء العالمين. هذه يعني سبحان الله، لا منازع. كانت المنازعة في الفضل بينها وبين خديجة، لكن هنا لا منازعة، عائشة هي أعلم نساء العالمين، وهذا الحق. أما حديث يا حميراء هذا حديث لا يصح، لكن هي عائشة هي حقا هي أعلم نساء العالمين. أما رأيت عائشة وهي تستدرك على كبار الصحابة، تستدرك على مثل من؟ عمر، على ابن عمر، ابن عباس، تستدرك عائشة على الصحابة. ولما اختلف المجلس في الرجل الذي جامع فأكسل، قال عمر اذهبوا لمن؟ لعائشة. فلما ذهبوا إلى عائشة انظر إلى ما قالت، ماذا قالت؟ وسيأتي في الشرح أيضا. قالت على الخبير سقط، أنا خبيرة بهذا الباب، على الخبير سقط. ثم أجابت فقال عمر لا يختلف اثنان في هذا الباب بعد ذلك، على الخبير سقط، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. عائشة رضي الله عنها هي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. من السبعة يا شطار؟ ده هنا بقى همهمة الفصل. مهم أنتوا انظروا للسبعة وبعدين أسمع لكم السبعة. عامة السبعة عشان تعرفوا، السبعة المكثرون عن النبي ست رجال وامرأة واحدة، وهي من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى لها الجماعة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب. والمعنى هنا هو عبر عن الماضي بالإيش؟ بالمضارع، يعني فغضب وعرف الغضب في وجهه، وهذا أبلغ لتعلم أنه استمر معه الغضب. نعم. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الله أكبر. طبعا طريقة الشرح اللي تعلمه، يعني وانت لابد الإخوة تسمع الدروس السابقة، هو أننا نبدأ أولا بالكلام على الإسناد، ونبدأ بالمباحث الحديثية التي يعني تنفع طالب علم في الإسناد، ثم بعد ذلك الكلام على التبويب ومناسبة التبويب للحديث، ثم بعد ذلك الابتداء في شرح الحديث. أولا المباحث الحديثية في هذا الباب، هذا الحديث انفرد بتخريجه البخاري عن مسلم، انفرد البخاري بتخريجه عن مسلم، وهو من غرائب البخاري، من غرائب الصحيح. احنا قلنا عندنا الحديث اما ان يكون ايش؟ مشهورا او عزيزا او غريبا، هذا من غرائب الصحيح. ليش؟ لانه الحق بانه تفرد به هشام عن ابيه، وهذا تفرد مطلق، هذا تفرد مطلق، فهذا من غرائب الصحيح، انفرد بتخريجه كما قلنا البخاري، وهو من غرائب الصحيح، انفرد هشام عن ابيه انفرادا مطلقا. التبويب هنا يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني لو قلنا تصريحا بأنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الإسناد، لنا أن نقول هذا من فقه الاصطلاح، أنه في عداد قال البخاري قال النبي، في عداد المحدثون لا، ها هذا من باب التعليق. إذا قلنا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التعليق، وقد قلنا وفسرنا ما معنى التعليق، الحديث المعلق هكذا صحيح، والمعلق ممكن الإنسان أن نقول أن الإمام إنه الحديث هذه سلسلة الإسناد لما يعلق إما يعلق من فوق اللي هو الرجل الراوي ولا تجد شيئا من الإسناد أو تجد من الوسط الإسناد أو تجد من الآخر على الإسناد يكون فقط العلاقة بين الراوي مخرج الحديث وبين أساس الحديث وهو الصحابي أو القائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا التعليق هنا تعليق الإمام البخاري معلقات البخاري عند العلماء معلقات البخاري تنقسم إلى ثلاث معلقات البخاري إلى ثلاث أولا معلقات صحيحة جزم يعني هذه المعلقات جزم بها الإمام البخاري جزم بها للقائل يعني قال ابن عباس قال ابن المسيب فالجزم هنا دلالة على أن هذا المعلق صحيح هذا المعلق صحيح يبقى إذن هنا المعلقات المعلق بصيغة الجم الجزم فهذا صحيح لا كلام فيه بحال من الأحوال ولا بد أن أنا يعني عشان تفهموا لأنه الذي سيأتي لابد حيعن عنه سؤال معلقات بصيغة الجزم فهي صحيحة لا كلام فيها معلقات بصيغة التمريض فهذه فيها الضعف فيها الضعف وبعض العلماء يقولون ما جاء بصيغة التمريض قد يكون فيه الحسن وقد يكون فيه إيش الصحيح وقد يكون فيه الضعيف قد يكون فيه الضعيف لكن لابد أن أسأل وفي البخاري ضعيف أنت قلته الآن وهو معلق بصيغة التمريض ها ليس من شرطه لابد أن تضرب على رأسي مثلك يضرب على رأسي بهذه الإجابة ليس من أصول الكتاب أنا أعرف أنك تريد هذا لكن اخترت يعني تجاوزت اللفظ ليس من أصل الكتاب أصالة ليس من أصل الكتاب ويتسامح في المعلق وتسامح في الشواهد ما لا يتسامح في أصول الكتاب مفهوم هذا الكلام أم لا يبقى إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المعلقات في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله هنا الآن أنا أعلمكم بالله هذا التبويب لابد أن نرى ما المناسبة بين لأن فقه البخاري تراه في إيش في التبويب وترى أنه استنبط واستخرج من الحديث ما الفهم عصارة الفهم لأنك كما قلت العلم أن تعلم مراد النبي فيما قال وأن تستنبط الأحكام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا البخاري يبين لك كيفية النظر الدقيق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتبويبات ما علاقة التبويب بالحديث شوف أنت سترى أمرا عجبا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وهنا في الحديث إن أتقاكم أعلمكم بالله أنا أو أعلمكم بالله أنا فأخذها وصدر بها الباب قال وأن المعرفة فعل القلب وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فما المناسبة قلنا هنا المناسبة الباب الذي قبله كان باب حب الأنصار من الإيمان حب الأنصار من الإيمان العلماء يقولون هنا كأن البخاري يشير ما دامت المسألة تدور على الإيمان فيقول كما أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان فهو عمل أيضا بإيش بالقلب أو يقول والإيمان مستقره القلب أيضا فكأنه يقول والإيمان يجري على ثلاث لسان وجوارح وقلب طيب هذه مناسبة المناسبة الثانية كأنه يقول وأن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان وهذا قد قال به تصريحا قال كتبت عن 1000 عالم أن الإيمان قول وعلم وعمل خلافا للمرجئة وخلافا للجهمية والكرامية كما سنات لأن الكرامية يرون أن الإيمان قول فقط باللسان آمنت أشهد أن لا إله إلا الله مسلم والجهمية يقولون المعرفة يعني إبليس من أعظم الناس إيمانا على قولهم بهذا يقولون الإيمان فقط المعرفة أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان أو قل قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب بأراد أن يبين أن مكمن الإيمان موجود في القلب والحق أن الإشارة الصحيحة في المناسبة هو أراد أن يشير إلى أعمال القلوب تتمة للأبواب لأنه قال باب حب الأنصار من الإيمان ما هذا؟ إيش نفهم منه؟ ممتاز وهو الحب المحبة الحب في الله من أعظم أعمال القلوب فالإيمان في القلب يدل عليه هذه الأعمال لأنه لا إيمان في القلب إلا بالأعمال فقال فإذا تتمت الباب في المناسبة أنه يقول وما زلنا في جلاء وبيان هذه المسألة العظيمة العزيزة، ألا وهي للقلب أعمال، هي شرط في صحة الإيمان خلافا للمرجئة. لأن المرجئة لا يرون أن أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، لا لا دعك من هذا، اتكلم عليها باتفاق. المرجئة لا يرون أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، وأهل السنة والجماعة متفقون جميعا على أن أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان. أقطع ذراعي لو في واحد فاهم، أقطعه؟ خليها. ها أخليها ولا أقطع؟ نجيري الكل فاهم ولا لا؟ أنت مبتسم عبد الفتاح، هذا تخصصك. مفهوم إن شاء الله. خلاص التعليق هذا انتهى الأمر. يقول بأن عمل القلب شرط في صحة الإيمان، يعني لو خلى القلب من الأعمال لا يصير مؤمنا. أعمال القلوب كما سوي أعمال القلوب أعمال كثيرة سأبينها، والدلالة على ذلك أنه قال وأن المعرفة فعل القلب، هو قالها تصريحا، قال فعل القلب، فنسب الفعل لإيش؟ للقلب. إذا للقلب إيه؟ أعمال، صحيح. انظر بقى إلى السلف، لما أتاك بالفهم ماذا فعل؟ لتعلم كيف رصانة علم المتقدمين، ماذا فعل؟ ده الممتاز، ممتاز لفض فوق، أدخلت عليها السلوف في هذا. استدل، واستدل بإيش؟ بالآية، ولكن يؤاخذكم بما ها ونسب الكسب لمن؟ أو لما؟ نسب الكسب للقلب، نسب الكسب للقلب، دلالة على القلوب لها أعمال. والحق إخوة الكرام بأن أعمال القلوب أحب وأعظم إلى الله جل في علاه. كم وكم من قاعد أن أعمال الجوارح وهو في الفردوس الأعلى وهو في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كم وكم رفع الله قلوبا طهرت وأحبته وأحبت دينه وأحبت رسوله وارتقت وإن قل العمل، وإن قل العمل، والدلالة على ذلك كثيرة. أنا سأقول هنا إجمالا مدار الاصطفاء والاجتباء بل النبوة على القلوب، على القلوب. قال الله جل في علاه إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال يصطفي، فلما نظرنا الاصطفاء وجدنا في سنن الدارمي بسنن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن الله نظر، إذا صح التعبير، إن الله نظر في قلوب العباد، فإيش نظر في قلوب العباد؟ فوجد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجد أتقاها وأنقاها وأصفاها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمدار النبوة على القلوب، مدار النبوة على القلوب، ومدار الاجتباء والتقديم على الناس القلوب. الحديث الذي يرونه مرفوعا موضوعا وهو في الحقيقة موقوف صحيح عن عبد الرحمن بن عوف أو عن غيره أنه قال إن أبا بكر، أو قال ما سبق أبو بكر الناس، ما سبق أبو بكر الناس، تذكرنا دايما يا أبا بكر بأبي بكر، جزاك الله خيرا. والمشكلة الكبيرة أنك ساعات تقول لابد أن أكون عمر في بعض اللحظات، فأنا يعني اصطفي لك من يشتد وأنت تلين. فهنا أبو بكر قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. لذلك في الحديث وأن كان فيه شذوذ قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا مدار التقدم على البشرية بأسرها القلوب، قدم الله أبا بكر على الناس بالقلوب، والدلالة ذلك. ويظهر أن الوقت سيكون معنا في التبويب فقط قبل شرح الحديث، وأن الحديث حديث فيه مسائل مهمة جدا ومسائل عقدية دقيقة جدا. أقول عندنا في هذا الباب نرى أن الله تعالى دلل لنا أنه اصطفى أبا بكر على الناس جميعا سوى الأنبياء والمرسلين بالقلب. إيش الصورة التي يمكن أن نقول أنها تثبت ذلك؟ دكتور عماد حتى لا تنام منا، ما هي؟ لا سيما أنت متخصص القرآن، فأتينا بقى بالصورة التي تبين ذلك. أولا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من من؟ من أبي بكر. فأبو بكر أفضل الناس على الإطلاق، خلى الأنبياء والمرسلين. نعم، هذه فضيلة، لكننا نقول فضل أبي بكر، نقول فضل، اسمعوا اصبر فهموا فهموا السؤال شطر الإجابة. السؤال هنا مرتب على قول عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي، قلت دلل الله على ذلك في الكتاب. فهم السؤال؟ الحمد لله. ممتاز ممتاز. شوف انظر هنا الآن، اتفاق المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر، قال وسيجنبها الأتقى. أنا سأتي بالآيات وترى كل ما ذكره الله أعمال قلوب. وسيجنبها من؟ من الذي سيجنبها؟ من؟ أبو بكر. ما هو الكلام هي عامة طبعا، هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن المفسرون قالوا نزلت في من؟ قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ذكر كل أعمال القلوب وذكر عملا واحدا ليش؟ للجوارح. لما تأخرت عبد الفتاح؟ أنت الآن أنت تتحمل كل هذا، أنا لابد أنت هتعذر قريبا، يعني أنت في شيء لابد هتعذر قريبا. عبد الفتاح النسيان، ما الذي ينسيك؟ ما الذي ينسيك؟ الشيطان. هو شيطان آخر. شوف أبو بكر يحج عنك الآن، رأيت أبو بكر الذي يحج عنك الآن. جيد، سنرى ما الذي ينسيك، إن استطعنا أن نعالجك به نعالجك إن شاء الله. هذه إشارات وعبارات يفهمها من يفهم. طيب الغرض، المقصود أقول بأن الله تعالى قال سيجنبها الأتقى، فقال الأتقى، وهذه فيها دلالة تزكية لجميع الصحابة. كيف؟ أتقى أفعل تفضيل، والأفعل تفضيل معناها أن الجميع يشتركون في التقوى، لكن أتقاهم ومن؟ أو قال الأتقى، والتقوى عمل الرأس والعين، تقوى من أهم أعمال العيون، صحيح؟ التقوى عمل إيش؟ عمل قلب. شوف انظر، الأتقى وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله، هذا عمل إيه؟ جوارح، عشان يبين لنا أن الإيمان جوارح وإيه؟ وقلب. قال الذي يؤتي ماله تزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه، هذا إخلاص محض، شهادة له بالإخلاص المحض. لذلك قل أبو بكر يسبق الناس. وانظر بقصة طريفة لطيفة في الآثار تثبت لك ما قاله عبد الرحمن بن عوف. ما هي الآن؟ عبد الرحمن بن عوف قال سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة وصيام. ممتازين. لا أنا اللي واهم، آسف. يبقى سبق الناس بإيش؟ بشيء وقر في القلب. أريد بقى هنا حديثا يثبت ذلك. النيجيري المبتسم. أنا أبتسم على ابتسامتك. هو النيجيري المبتسم يقول بأن الحديث الذي نستدل به هو إيش؟ هو أنه لما قيل لأبي بكر أرأيت ما قال صاحبك البارحة كان في بيت المقدس، وطبعا تضرب له أجباد الإبل شهرا وهو اليوم بين أظهرنا، فقال لهم طبعا، وقال خلاص أخذنا الآن، وكانوا يتربصون الدوائر بأن أبو بكر يقول ماذا حدث، يندهش حتى. قال لهم أبو بكر أقال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يأتيه خبر من فوق من سبع سماوات من السماء، ألا أصدق أنه البارحة كان في بيت المقدس؟ ممتاز. طب هذا كيف يكون عمل قلبي؟ ها ما هو؟ نجيري. ممتاز، لكن أحل حتى أحد يتكلم. عبد الفتاح ممتاز. ما في أنت، في أنت تجيب، ما في أنت، ما أنت بتبيع وتشتري معي، أنت تاجر. لا، الحديث اللي أنت قلت يعني هل هو خاص بأبو بكر أو خاص بأعمال القلوب فقط؟ أنت قلت يعني هناك هذا عبد الفتاح، اتق الله تريث، روي في الأمر وانظر. هو غير ما غير، هو أحال عليك من أجل ذلك، هو ما حشوف سيموت، هو ما أحال إلا لذلك. دكتور أنت قلت يعني عبد الرحمن أوف يعني الحديث الذي أتى به يعني على أبي بكر، والآن بنتكلم كيف من الحديث أن نثبت ما قاله عبد الرحمن عوف على أبي بكر. ما زلنا في أن من أعمال القلوب الاستفاء والاشتباء. رب شارب للخمر أحب إلى الله من قائم لليل. هذه عندكم ها أسور عندكم طبعا تستغربون. لا والله شارب الخمر كان نادما باكيا راجيا خائفا وجلا وقائم مدل على ربه بطاعته يمن على الله أنه قائم. فماذا قال الله تعالى؟ ولا تمنن تستكثر. لا أنت موفق بتوفيق الله جل في علاه. القلوب مهمة جدا. ها كما قال النجيري في الحديث لكن ليس هو أجلاه لكن نعم كيف يكون هذا الحديث دليل على قول عبد الرحمن بن عوف سبق أبو بكر الناس بشيء وقر في القلب. ما الذي وقع؟ لا شيء الحمد لله. ممكن حديث آخر يكون أوضح. شوف أنت يا صاحب لكن اصبر سنأخذ منك الأوضح لكن نريد الأول الاستدلال الاستدلال به النجيري لأنه استدلال صحيح. حبوب ممتاز ممتاز. هو قال النجيري لكن هو قاله بيبتسم فابتسامته شغلتنا عن ايش؟ عن نعم عمل القلب العظيم هو التصديق التصديق. وابو بكر من اعظم الناس ايش؟ دلله هو ايش؟ لقب ليش لقب بالصديق؟ رايتم ما قال مسلم عندما حدثت المشدة بين ابي بكر وعمر فاشتد عليه ابو بكر واحتد عليه ثم أراد أن يستسمح فلم يسمح عمر ثم تراجع عمر فذهب إلى البيت فقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا علم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وراءه فامتعض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر نصرة لمن؟ للصاحب الجليل وهو أبو بكر لأن عمر ليس من الصحابة هو من التابعين لكن أبو بكر من أخص الصحابة. إذن عمر صاحب ولا بالصاحب؟ وأبو بكر صاحب لكن السبق. فتمعر وجه النبي فجسى أبو بكر على ركبتي فبكى فقال يا رسول الله أنا كنت أظلم والله أنا أظلم يا رسول الله. فحتى جاء عمر فنظر عليه السلام مغضبا فقال له هل تركتم لي صاحبي؟ مع أنهم صحابة جميعا. قال لا هذا أخص الأصحاب. هل تركتم لي صاحبي؟ هنا الشاهد سيأتي. قال قلت قد قلتم كذبت وقال صدقت. فاق الناس جميعا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صدق أصدقه بالخبر من فوق إيه؟ سبع سماوات. هناك حديث آخر يثبت لك فضل قلب أبي بكر عندما حدثت الإيش المنافسة الكبرى. المنافسة الكبرى كانت جريا على الأقدام ولا بالخيل؟ كانت المسابقة الكبرى كانت بالخيل ولا على الأقدام؟ بالخير. جررناك فاشتررتي. ها كانت بلا مش هذا بالمال بالصدقه. المنافسه الكبرى كانت بين من؟ بين كبار الصحابه. من؟ عمر وابي بكر. عندما قال اليوم اسبق ابا بكر عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقه اليوم اسبق ابا بكر فجاء بشطر ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الشطر الآخر. فأثنى عليه ثناء حسن قال اليوم أسبق أبا بكر. فجاء أبو بكر بعده فوضع المال كل المال فقال له سلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا دلالة على إيش؟ شدة اليقين في الله وعظم التوكل على الله. لذلك العلماء قالوا لا يخرج أحد من ماله قط لا يجوز لأن سعد لما أراد ذلك قال له لا الثلث والثلث كثير. لذلك قال ابن عباس قال لو غض الناس عن الثلث مفهوم. ولذلك اتفق الفقهاء المحققون قالوا لا يخرج أحد عن ماله قط إلا إذا كان في يقين أبي بكر فليفعل ما فعله أبو بكر. دلوني على من يصل إلى ذلك. فخرج من ماله فلما قال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. هذه أعمال إيش؟ القلوب. الاصطفاء بأعمال القلوب. أيضا النجاة بأعمال القلوب. النجاة بأعمال القلوب. قد يكون زانيا شاربا للخمر سارقا وهو في الجنة. هو طبعا زانيا شاربا للخمر فاعلا للكبيرة فهو مخلد في نار جهنم. صحيح فاعل الكبيرة كافر. أعوذ بالله. هذا على قول من؟ قول أهل الضلال وأهل البدع. على قول الخوارج. والله يحفظنا من خوارج العصر يعني كالدواعش وغير هؤلاء خوارج حقا وهم في أهل ضلال وفي فكر منحرف، وهؤلاء أفسد على الدين من غيرهم، هؤلاء أفسد على الدين، يستحلون الدماء والأموال وأعراض المسلمين، ويعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. الحق بأن هذا الفكر الضال هو أضر وأضل ما يكون على هذه الأمة. هم يقولون بكفر صاحب الكبير، نحن نقول يكون سارقا زانيا ويدخل الجنة لو صدق بقلبه التوبة. وهذه دلت لنا الدلائل كثيرة، وأنا أجتزئ منها جزئيتين. الأولى، امرأة بغي من بني إسرائيل كانت ركبت معصيتين، أنا سأسألكم عنها، كانت تضارع كل ليلة ليلة الرجل وتأكل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ منها العطش مبلغا، فمرت براكية ببئر، فمرت براكية فشربت، فلما شربت نظرت فوجدت كلبا يلهث، بلغ منه العطش مثل ما بلغ منها، قالت إن هذا الكلب قد بلغ منه العطش ما بلغ مني، فخلعت موقها، موقها اللي هو الحجاب الايه المستدير، فخلعت موقها اللي هو الحجاب المستدير. الموق هو ايش في اللغة؟ انا عشان اشرت، والله لو ما اشرت ما حد وصل بهذا، والله لو ما اشرت ما حد، والله عشان هذا هو. فخلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب. انظر، هذه روايتان عظيمتان، فشكر الله لها، شكر هذا الفعل، امرأة تضارع كل ليلة الرجل فشكر الله لها عملا يسيرا، إنها إيش فعلت؟ سقط كلب، ما في تكلفة، فشكر الله لها فغفر لها، تساقطت قطرات الماء لسقيا الكلب على جبال المعاصي فأذابتها، فشكر الله لها فغفر لها. أعجب من هذه الرواية، أعجب منها رواية في المسند وفيها فشكر الله لها فغفر لها. ايش الفرق بين الروايتين؟ فشكر الله، من الشاكر؟ الفاء. فشكر الله لها، من الشاكر او ما الشاكر؟ الكلب. الكلب شكر فقبل الله شكر الكلب فغفر له. لذلك قالوا يا رسول الله اولنا في الحيوانات من اجر؟ قال في كل كابد رطب اجر، في كل كبد الرطب. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما غرس المرء غرسا فأكل منه طير أو أو أو داب أو إنسان أو جن، أو الجن يأكل ما يأكل، ممتاز، لكن إيش يشرب ولا ما يشرب؟ يشرب، ممتاز. هذا ما هذا الحب أضاع عقله، الجن لا يأكل، أما قال طعام وإخوانكم من الجن، أما جاء الجن يسرق التمر من أبي هريرة وهو يقول له دعني عندي عيال ما يأكل، اتق الله ربك والله، يعني يبقى حتى الجن لو أكل، فقال حتى السارق لو سرق، قال فكتبت له صدقة في كل كبد رطب إيش أجل. شوف انظر، هو أو المرأة تفعل هذا ثم صدقت في الإحسان للغير، فقال الله أنا أحق بذلك منك، وهل جزاء الإحسان أكمله؟ فأحسن الله إليها فغفر له. وفي رواية أخرى أنه رجل من بني إسرائيل رأى شوكا على طريق الناس، على ممر الناس، لا ضرر ولا ضرار، فأزاحه من طريق الناس فشكر الله له فغفر له. الثاني وهو أجلى الأمثلة، وهو قاتل مئة نفس واحدة قال فيها الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، لهذا قتل مئة نفس، لكنه كان صادق التوبة، لأنه بعدما قال دلوني على فقيه النفس، فاسق فقيه النفس، قال دلوني على عالم الأرض، دلوه على إيش؟ العوام المصفقون، اللي بيخرج في التلفاز هو العالم، اللي ما يخرج في التلفاز ليس بعالم، هذه حسب هذا هو هذا مقياس العوام الذين لا يفقهون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون. فلما دلوه على العابد، عابد يتعبد نعم لكن جاهل، شوف انظر الفرق بينهما، فقال يا جريء إنك لجريء، قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ لا توبة لك، قنتهم رحمة الله، وهذه أعظم ما تكون. فقال خربانة صحيح، فقتله وأكمل به 100، لكنه ذهب قال دلوني على عالم الأرض، فقال له ومن يمنعكم من التوبة؟ فكان صادق التوبة وظهر صدق التوبة في القلب بإيش؟ بحركة الجوارح، لأنه ذهب إلى الأرض ثم مات. غفر ولا ما غفر؟ غفر الله له. رأيتم، أنا أجمل هذا، العلم العلم لا يناله لا يناله المرء الا بهذا. احفظ كيف ما شئت، واطلع كيف ما شئت، واقرا كيف ما شئت. ما اصاب الغبش والدغل والحسد والحقد قلبك الا وانك ابعد الناس عن العلم. العلم لا يؤتاه الا صاحب سريره طيبه نقيه تقيه. لذلك ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. بنيته ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا هو. فلذلك نقول قال في فعل القلب عمل القلب. وكأن الإمام البخاري يقول: وأن من الإيمان وأن الأعمال إن كانت الأعمال من الإيمان فأعمال القلوب هي أعز ما يكون من الإيمان. فكأنه يقول: ومن الإيمان انتبهوا، ومن الإيمان أعمال القلوب. وأعمال القلوب كما قلنا الصدق، الإخلاص، التوكل، المحبة. قال: وعلى الله فتوكلوا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا ولا الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون. صح، خطا شاذة. ولا يسترقون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. قال: على ربهم. كله اعمال قلوب، وان كان الكي يلازم عمل القلب. مفهوم في هذا التبويب الذي بوابه الامام البخاري في الكلام على اعمال القلب، او كانه قال: واصل الايمان علم القلب، معرفه القلب. لذلك قال الله جل وعلا: فاعلم انه لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا اعلمكم بالله، كما سياتي في الشرح، اعلمكم علم القلب وعلم الجوارح. علم القلب على اسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لذلك انا ساقول: مكمن الدين باسره على فقه الاسماء الحسنى والصفات العلى. هذا سياتي ان شاء الله في الشرح يتوالى في هذا الباب. قال البخاري، فقال بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. هذه المساله التي سنقف عندها حتى لا نطيل على الاخوه، وايضا هناك درس اخر فلا نطيل. اقول: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرهم، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامر الناهي. صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم، يصح أن تقول هو الآمر الناهي، ويصح أن تقول هو المبلغ عن الآمر الناهي الأصيل، وهو من؟ الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته العظمى هي البلاغ. قال الله جل في علاه: ما على رسولنا إلا البلاغ. إنما على الرسول البلاغ المبين. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. فهنا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أمرهم من الأعمال. طبعا أمرهم والإضافة هتعم. إذا عموم الأمر يندرج تحته أصوليا بسرعة. يندرج تحته نجيل المبتسم. لا، الممتاز أكمل. الواجب والمندوب والمستحب. أمرهم قال: أمرهم من الأعمال بما يطيقون. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة ديننا دين سماحة ويسر. ديننا دين سماحة ويسر، وترى فيه التيسير أنه ما يأمر بما يشق. لذلك قال الله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولذلك قال إمامنا إمام الأئمة الإمام الشافعي، قال: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. هذه سعة الشريعة الغراء، حنيفية سمحة. ولذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جئتكم بالحنيفية السمحة. السمحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر إنكارا عظيما على الغلو في الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد ها تبلغه، لا بلغ إلا بذلك. القصد تبلغه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ سددوا وقاربوا ولن تحصوا. سددوا وقاربوا واستعينوا بالدلجة وإيش؟ والغدوة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين: سددوا وقاربوا. ولذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تكلف في العبادة، وسأبين الحكم من ذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في المسجد حبلا ممدودا، قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تقيم الليل، فإذا فترت تعلقت. ها، ما قلنا لزينب ايش فيها؟ لزيد. من زيد؟ أنت سمعت زيد، أنت واهم، أنت أنت أنت في أصلك واهم، فاهم؟ فزدت على الوهم وهما. أنا قلت زيد؟ زينب، وكانت واضحة، ملأت الفم. نعم، فهو يفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه مغضبا، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطا، على النشاط، فإذا فطر نام. يذهب يدعو كما وصف صلى الله عليه وسلم، يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، فيذهب فعليه بالراحة يستريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومه وإن قل. المسألة ليست في الكسرة، ليست المسألة في الكسرة بحال من الأحوال. لذلك لما جاء عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان ذكيا، جاءت وتعرفون أن عمرو بن العاص العجيب يعني بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص كم؟ هم طبعا جده صحيح ولا لا؟ عمرو جد عبد الله بن عمرو بن العاص، ابنه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص جده، الولد وأبوه كم بينهما؟ 15 أو 9 سنوات، اختلف المجلس. المهم هو من تسع سنوات إلى 12 سنة أو شيء من ذلك. طيب يعني قريب جدا منه. فجاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص تمدحه، قال لها عمرو بن العاص كيف حال أهل زوجك؟ قالت نعم الحال وخير الرجال هو، لم يطعم لنا طعاما ولم يطأ لنا فراشا. شوف ده مدح، يعني لم يطعم طعاما يعني ايه؟ صائم. لم يطأ لنا فراشا يعني ايه؟ قائم. طب هذا مدح ولا ذنب؟ هذا هم يحسبه الجاهل وانه ايه؟ مدح. هي تشتكي يعني انتخلتها جعلها ايش؟ كخزان يعني، كأي شيء في البيت هون اه لم يطعم لنا طعاما ولم يطأ لنا فراشا. فذهب عمرو العاص مغضبا فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوني به. فجاء فقال الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم افعل يا رسول الله. قال لا تفعل، صوم من الشهر 3 ايام. وهذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لان 3 ايام كل يوم بايش؟ بعشره، يعني صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده قول ابي هريره اوصاني خليلي. قال فقال له بقوه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صم الاثنين والخميس. قال بي قوة يا رسول الله. قال إذن صم يوم وأفطر يومين. قال بي قوة وهو يشدد. قال صم يوما وأفطر يوما. قال بي قوة. قال لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود. قال لا أفضل من ذلك، أنا أريد الشاهد هنا. قال ومن الليل فبين له كيف يقيم الليل. قال كم تنتهي من القرآن، تختم القرآن في كم؟ فقال له ليس في أقل من 3 أيام. هو طبعا قال له أن يختم في شهرين أو يختم في شهر، يختم في 10 أيام إلى أن قال ما فقه من ختم في أقل من 3 أيام. جاء في آخر العمر، هو الشاهد الذي أريده، جاء في آخر العمر عبد الله بن عمرو بن العاص كبر سنه ووهن عظمه وانحنى وما كان يستطيع الصوم، فكان يبكي ويقول كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما كنت عليه وأنا معه. يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب كيف، من هؤلاء القوم؟ ما هذا؟ كيف هذا الصدق والإخلاص؟ قال كيف سأقابل النبي على غير ما كنت عليه أمامه؟ فكان يأخذ بالعزيمة يسرد صوما ويفطر ويسرد فطرا. يعني يسرد 10 أيام ويسرد 10 أيام، 10 أيام صياما و10 أيام إيش؟ فطرا، حتى يستطيع أن يكون على نفس الحال. لكنه قال قد شققت على نفسي وندم على ذلك. لذلك في الحديث الذي فيه الضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا إيش؟ قطع. لذلك العلماء يقولون هذا من قلة الفقه، يأتي في ليلة يقيم الليل كله ثم ينام بعد هذا سنة كاملة، ولو قام بركعتين كل ليلة لكان أفضل عند الله بألف مرة ممن فعل ذلك. لذلك النبي قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تتملوا، حتى تملوا. فهو يقول أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وفيها دلالة ضمنية على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وفيها أيضا تفاوت الناس، وأن الإنسان وإن أتى بأدنى الدرجات فهو من النجاة بمكان، بل هو من القرب والولاية بمكان. وقلنا أقل درجات ومراتب الولاية بسرعة حبيبي ها أداء الفرائض وانتهاء المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل سائل الرأس في الحديث الذي في الصحيحين، فلما سألوا عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال له يا رسول الله هل علي غيرهن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. ما معنى إلا أن تطوع؟ ها، إلا أن تأتي بإيه؟ بزيادات تطوعا ليست مفروضة. وفي كل مرة يقول له ذلك، فماذا قال الرجل؟ والله قسمه الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من رام أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يبقى إذن من الأعمال ما طاق ودخل الجنة ولا ما دخل الجنة؟ دخل الجنة، بل هو في الولاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي ها بحب إليه من إيش؟ وهو سماه إيش؟ وليا، وليا، وأضاف العبودية له. يبقى إذا أتيت بالفرائض فقط فأنت ولي من أولياء الله الصالحين. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وسيأتي بعد ذلك الشرح في المسائل المهمة جدا في قولهم إن لسنا كهيئتك يا رسول الله. هذه مسألة من أعظم المسائل، وهي صحة اجتهاد الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل لغيرهم ذلك أم لا، وأيضا النظر إلى الأنبياء غفر له ما تقدم من ذنبه، أوقع نفسنا في الذنب أم لا، أو الأنبياء يقعون في الذنوب أم لا. هذه مسائل عقدية مختلطة بمسائل فقهية حديثية مهمة جدا، تكون في الدرس القادم بإذن الله. والآن نفتح الباب للأسئلة أو في وقت إن شاء الله. تفضل شيخ. تفضل كيف نجمع بين قول ابن عباس والآية التي نقلتها حديثا من قتل نفسه متعمدا، ففي تفسير آية يقول ابن عباس لم ينزل شيء ينسخه لا، ما في ما في ما في أي معارضة، ده هي موافقة، لأن الآية تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد، غضب الله ولعنه، اللعن معناه الطرد برحمة الله في علاه، وعد له عذابا عظيما. ابن عباس يقول هذه الآية لم ينزل شيء ينسخه، يعني ابن عباس يوافق على هذه الآية، لأن هذا منهج زيد بن ثابت، يقول لا توبة لقاتل. أي حديث؟ ها على الذي قتل بيعت. طبعا التوجيه لو قلنا بأن هذا منهج ابن عباس ونحن نحج عن ابن عباس سيقول لك شرع من قبلنا ليس شرع لنا، مفهوم؟ لكننا نقول قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب بأنه لا توبة لقاتل قول خطأ، خطأ، وهو لأنه أراد أن يقول بأن قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيأتيهم حسنات، يقول هذه الآية هي الناسخة لهذه الآية، يعني يقول آية النساء هي الناسخة لآية الفرقان. لا لا، هو يقول بأن آية النساء النساء ليست منسوخة، إن لم أكن واهما، ابن عباس يقول آية النساء ليست منسوخة، وما يقتل مؤمنا متعمدا يقول ليست منسوخة، ويقول لا توبة لقاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما، فإن أصاب دما حراما إيش بلح على هلكة. نسأل الله العافية، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين جميعا. رأيتم هؤلاء بقى في مسألة الدواعش وغير هؤلاء الذين يخرجون على الأمة يقتلون الأبرياء، يعني هؤلاء أنا ما أدري كيف سيجيبون عند ربهم باستحلالهم الدماء البريئة، وإن كانت دماء كافرة، حتى وإن كانت دماء كافرة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التسلط على الدماء إلا بما أباحه الله جل في علاه، لا يجوز بحال من الأحوال، وإلا فالمقام ليس المقام مقام التفصيل في هذا الباب. لكن كلام زيد بن ثابت وكلام ابن عباس أنه لا توبة القاتل خطأ، ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن صامت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في الحديث قال ومن أصاب من ذلك من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، كل كبيرة هو الآن، فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإلا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء وإن شاء غفر. وعندنا دليل صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم ها بسرعة من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، قال قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة، قال قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن زنى، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. رأيت؟ فالحق بأن الأدلة كثيرة جدا على أن قاتل النفس هو فاعل لكبيرة، فهو في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وأيضا هو مآل إلى الجنة، هذا الراجح الصحيح. القسم اللي هو المجزوم به المذكور بصيغة التمريض والذي والمطلق المرسل. يقول هنا أن المعرفة فعل الكون، يا الله سبحانه وتعالى التصف بالفعل ليس بالعمل، هل هناك فرق بين الفعل؟ التصف الله. السؤال مرة ثانية، قال والمعرفة؟ قال وأن المعرفة هي فعل الكون. أي نعم. لم يقل العمل، بعض أهل السنة يعبرون أن الايمان عمل بالقلب، وبعضهم يقول فعل منكر. اولا هما بينهما توافق، بينهما عموم خصوص. الحق في هذا القول بان تقول بان العمل والفعل سواء. بعض العلماء يرون ان العمل اعم من الفعل، الفعل ينسب للجوارح والعمل يكون للقلب وللجوارح. لقول العكس لقول الله جل في علا على الملائكه قال يعلمون ها يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ولذلك اختلف العلماء هل الملائكه يعلمون عمل القلب ام لا، فجعلوا الفعل من اعمال القلوب في هذا. وصحيح الرجع انهما سواء، هما سواء الا في دقائق المفارقات في ان الله تعالى نسب له العمل ولم ينسب له الايش الفعل. لما لما لما ها نعم نعم نعم لان العمل قد يكون عند السيد، يعني لا هو العمل الحق بان العمل الكمال فيه اقوى من الفعل. ها لا لا ويفعل الله ما يشاء، صح صحيح اسف، ويفعل الله ما يشاء. وقال الله جل في علاه في ايه اخرى فعال لما يريد، ممتاز، فعال لما يريد. فالفعل اقوى من العمل، الفعل اقوى من العمل، الفعل اقوى من العمل. فلذلك الاكمل هو الذي ينسب لمن؟ لله جل في علاه. ولان العمل قد يكون العمل غير متقن، لكن اذا قيل بالفعل الفعل يكون ما يكون الا متقنا. والدلاله على ذلك حديث وان كان فيه بعض الضعف، لكن حسنه كثير من المتاخرين ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ها، يبقى العمل قد يكون متقنا وقد لا يكون متقنا. نعم تفضل. سؤال. تفضل. جزا الله خيرا عن الجزاء. امين يا رب. نشكر الشيخ لما قام به اليوم. حفظكم ربي. نسال الله ان نجعله في ميزان الحسنات. سؤال واحد. الله يتقبل. كان اليوم حول الدرس فقط عمل القلب. نعم. نريد النصيحة يعني شوية، كنان طالب العلم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يا النصيحة، النصيحة لي ولكم، صدقوني ما من شيء أعظم من أن تنقي قلبك من الحقد والدغل والحسد، لا أعظم من ذلك بحال من الأحوال. أولا لن يكون ذلك إلا بأمور. الأمر الأول الدعاء، لأن القلب لا تملكه أنت أبدا ولا أحد يملكه. القلب بين إصبعين كما قال النبي في الصحيحين، قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا الذي بيده الأمر في تقليب القلب أو تثبيت القلب هو الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا منبها لذلك في سورة الأنفال إن الله يحول بين المرء. لذلك كان من صميم من كثير قسم من السلام أنه كان يقول إيه لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب. وكان من عظيم دعاء السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فأول شيء من هذه الأمور أن تجد في الدعاء أن يصلح الله قلبك، لأن النجاة بالقلب السليم. قال إيه؟ قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب، وهذا إبراهيم عليه السلام قلبه صار سليما تقيا نقيا، حتى أنه لما رزق الولد بعد أمد بعيد فأخذ حظا من قلبه فابتلاه الله حتى يبقى القلب سليما ممتلئا بالخلة بمحبة الله جل في علاه. قال إيش يا بني إني أرى في المنام أني ما في شيء في القلب، ما في القلب ما فيه إلا الله. ولذلك هو خليل، والمعنى معنى الخلة هنا هو أن تخللت محبة الله مسالك الروح فلا مكان لها لأحد آخر، مفهوم؟ هذا الأول. الثاني هو أن تنظر إلى من أساء إليك فتحسن إليه ولا تحمل عليه، ولا تبيتن ليلة وأنت تحمل على أخيك شيئا وإن كان من أسوأ الناس فعلا معك، لا تحمل لأحد شيئا. وإن مت أو قل فإن نمت قهرا فادع له وأكثر من الدعاء له، ولا يمكن لك أن تفوز وقلبك يمتلئ على أخيك. وكلما وردت الحمل على أخيك فأكثر له في الدعاء. الشيطان لا يستطيع أن يصبر على هذا، سيذهب ما بوحر قلبك وصدرك حتى لا تدعو له. صدقوني هذا مجرب، يعني والله مجرب، لأنه الشيطان انتهى الأمر، هو بينفخ فيك ليجعلك تحمل على أخيك. كيف يفعل معي ذلك؟ أنا الأعلم، يتقدمني كيف وأنا لما وهذا يحمله على أخيه. فإن بات يقيم الليل أو يكون ساجدا يدعو له الشيطان سيفر بعد ذلك، يقول دعه هكذا يحبه كيفما جاء لكن لا يدعو. لأنه الفوز في الدعاء بأمرين، الأمر الأول صلاح الأول، والملك يقول أمين ولك بإيه المسجد، انتهى خرب عليه اثنان مش واحد، فهو يفر. فأنت أولا لا تحمل على في صدرك لأحد شيئا. الثالث أكثر من مجالس العلم، تنقية القلب بكثرة المجالس، تطيب الأطايب القلوب تكون بكثرة المجالس، لأن الملائكة تحف هذه المجالس وتكتب الأسماء ويذكرك الله في الملأ الأعلى، وأيضا يقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. مفهوم؟ الثالثة كثرة مصاحبة القرآن، كثرة مصاحبة القرآن تطهر القلوب لأنها تزيد في الفهم. قال عثمان بن عفان في شعب الإمام بسند صحيح قال لو طهرت قلوبنا ما شبع على من كلام ربنا، لكن كثرته تكسر من القراءة. والأخير أن تصاحب الصالحين أصحاب القلوب الطيبة، لا تصاحب رجلا حقودا أبدا ولا رجلا يحمل على إخوانه، لأن الصاحب صاحب ساحب، فإياك ثم إياك. وأنا أذكر قصة كنت أذكرها لإخوتي، قصة عن العرب تعجبوا تعجبا عظيما للعرب، لما تعجبوا يا شطار؟ وقفوا جميعا صفا يتعجبون، وجدوا غرابا يمشي مع حمامة. لما العجب أيها الصومالي؟ نيجيري لما العجب؟ ها؟ لا تعلم. طب أحل بابتساماتك العريضة هذه، أحل. عبد الفتاح نسيت من؟ الجزائري المبتسم، ممتاز. لما تتعجب العرب؟ يعني قاربت. بالله عليكم أرأيتم غرابا مع حمامة؟ ولا يمكن، لا يمكن الغراب مع الحمامة، فيش هذا، لا هذا لا يكون. فلما وجدوا الغراب مع الحمامة اشتدت الدهشة عندهم، لكن لما محصوا النظر وحققوا وجدوا الغراب فيه عرجة في رجل اليمنى، فترقبوا الأمامة فوجدوا فيها عرجة في رجلها اليمنى، فصارت الإيش؟ المشاكلة قربت الاثنين. فلذلك لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن إيه؟ خليلي، سأل عن الخليل. فلا تصاحب إلا من ترى في قلبه النقاء والصفاء وعدم الحمل على إخواني. سؤال جيد جدا، جزاك الله خيرا. نعم دكتور، هو بوب الباب بقولي أنا أعلمكم الله وإن معرفة فعل القلب، ثم وضع الآية ولكن أخذ بما كسبت قلوبكم، وفي الحديث إن أتقاكم أنا أعلمكم بالله. نعم أنا أتقاكم وأعلمكم. فرق بين التقوى والعلم، وقال معرفة التقوى رسول الله الحق، التقوى لا تكون إلا بالعلم. طبعا التقوى أصلا عمل قلبي كما سيأتي في الشرح، والعلم عمل قلبي أيضا، لكن العلم العلم العلم أعم من التقوى، ولأن العلم هو سبيل التقوى. طبعا التقوى هي ثمرة العلم تقصد أنت. نعم هذا صحيح، العلم هو سبيل التقوى. لذلك ابن الجوزي يقول أخطأوا جميعا في الاستدلال بهذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى سبيل للعلم، قال أخطأوا في الاستدلال، قال لا تقوى إلا بعلم، ولا يكون تقيا إلا أن يعلم كيف يتقي ويعلم بما يتقي وما يتقي. لذلك قالوا الآية الفاصلة في ذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، مفهوم؟ فهنا العلم الذي أتى بعد أنه هو ذكر الخاص قبل العام للتنبيه، للتنبيه، لأن أعظم العلوم التي تصل بإنسان إليه إلى التقوى، لأن الله جل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك لما قالوا الشعب يا عالم، قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشي. ربما يقصد يعني إذا علمت واتقيت فسيزيدك الله، وهذا ما هو، أنت لن تتقي إلا بعد ما علمت، افهم الترتيب. وإن فإن علمت فاتقيت، لأن اسمع أنا فهمك شيء، العلماء يقولون من تعلم فعمل بما تعلم علمه الله فوق هذا العلم، هو هذا. يبقى إذا تطبقها على نفس التطبيق الصحيح، من تعلم فاتقى، لأن التقوى عمل، التقوى إيش؟ عمل، لكنها عمل إيه؟ عمل العيون، صحيح؟ يبقى عمل هي، يبقى التقوى عمل ثمرة للعلم يعلمه الله فوق ذلك. تفضل دكتور. أمثلة للمعلقات في الفتوى التنفيذية، هذا يبقى تأتيك الأسبوع القادم طبعا. أمثلة المعلقات طبعا في معلق ابن عباس في قول البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في حديث الذي رواه قبل ذلك، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلال، وفي رواية قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما إيش؟ صائما محرما، صائما محرما. هذه المعلقات الذي يقول فيها الإمام البخاري قال ابن عباس أو قال ابن المسيب، فهذه جزم بها، علم أن الطريق إليها طريق إيش؟ كشمس النهار. وأما إذا قال قيل عن ابن مسعود أنه قال كذا، قيل عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا تضعيف من تمريض صيغ التمريض، لكن منها الحسن منها الصحيح منها الضعيف. قيل أو روية. هذا هو. لذلك النووي تراه في المجموع شرح المهذب ينتقد جدا الشيرازي. ليش ينتقده؟ لأنه يقول في أحاديث في البخاري يقول وروية عن النبي، يقول كيف يقول وروية وهو الحديث أصلا في البخاري؟ أعلى درجات الصحة البخاري أو البخاري ومسلم، متفق عليه البخاري ومسلم. في إيش؟ اللي هي المرسلة، قد تكون هكذا تكون هكذا، يعني لم يقل بصيغة الجزم أو لم يقل بصيغة التمريض، جاءت هكذا خبرا، وهذا نادر جدا. هو الأصل أنه إما بصيغة التمريض أو بصيغة الإيش؟ الجزم. بالضبط كده، بالضبط هذا. طيب أقول ننتهي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. احرصوا على الطلب، إياكم والتواني والتناوم، اصبروا واتقوا الله صبرا صبرا على الطلب. جزاكم الله خير.